ايوه شريتها مجلد واحد، ايوه يعني كان جمع 3 مجلدات شيخنا القديمة، فما ادري طبعا مكتب شهير الشاويش، اي نعم فما ادري انه كان يعني انا خفت انه يكون اتدخل فيها ولا اشي، ويكون يعني هذا من جديد طبعا. والله هو من جديد ولابد ما يتدخل، لكن ما ادري شو نسبة التدخل، لانه هذا رجل لما انا غبت عن الشام صار بقى يتصرف كما يشاء. يعني انا شايف مسألة المكتب الاسلامي هناك اللي هو في الشارع اللي فاتحين في عمان، هناك وقلت لهم بامانه يعني بدي تخبروني ان الشيخ انه زي شاويش يتدخل في الطبعه هذه، قالوا لي لا. فسؤالك بدل ولا مؤاخذة على دروشة، يعني دروشة يعني قلبك طيب، ها ما ياخذ على خاطرك. طيب شيخنا، هاي ان شاء الله بنشوفه وناخذ حذرنا. هي عشان هيك بدي اياك، الله يكرمك شيخنا، بس مو تاخذ حذرك من شيخك. الله يكرمك، الله يكرمك.